قال رحمه الله تعالى: فصل. والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه، فمن ادعى النبوة أو سب الله أو رسوله أو جحده أو صفة من صفاته أو كتابا أو رسولا أو ملكا أو إحدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر، فيستتاب 3 أيام، فإن لم يتب قتل. ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله أو تكبرت شدته، ولا منافق وساحر. وتجب التوبة من كل ذنب، وهي إقلاع وندم وعزم على وعزم ألا يعود مع رد مظلمة لاستحلال من نحو غيبة وقذف. فصل. وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال، وأصله الحل. وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم. ومن حيوان برج ما يستيس بناده كأسد ونمر وفهد وثعلب وذئاب لا ضبع. ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر. وما يأكل الجير كنسر ورخم. وما تستخفه العرب ذو اليسار كوطواط وقنفذ ونيق. وما تولد من مأكول وغيره كبغل. ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية. ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه. ويلزم مسلم ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته، وتسن 3 أيام. فصل. لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه. وشروطها 4: كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا. والآلة وهي كل محدد غير سن وظفر. وقطع حلقوم ومري. وسن قطع الوجهين. وما عجز عنه كواقع في بئر. ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان. فإن أعانه غيره كقول رأسه في الماء ونحوه لم يحل. وقول بسم الله عند تحريك يده وتسقط سهوا لا جهلا. وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه. وكرهت بآلة كالة وحدها بحضرة مذك. وسلخ وكسر عنق قبل زهوق. ونفخ لحم لبيع. وسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر. ورفق به وتكبير. بقي من كتاب الحدود كتاب حكم المرتد الذي في الفصل الأول. أما الفصل الثاني فيتعلق بالأطعمة، ما يباح منها وما لا يباح. والفصل الثالث يتعلق بالزكاة، كيفية زكاة الحيوان الذي يزكى وشروطها. نقول: المرتد هو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. إذا كفر طوعا واختيارا بشرط أن يكون مميزا وأن يكون سليما عاقلا، فإذا أكره على الردة فإنه لا يحكم بردته. قال الله تعالى: من كفر بالله من باب إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ذكر أن عمار بن ياسر رضي الله عنه عذبه الكفار عذابا شديدا وحمله وقال: لا نصلي سبيلك إلا إذا سفرت بمحمد وسببت دينه فاضطر إلى أن يصبه حتى يتحلق من شرهم وأذاهم، فجاء بعدما خلوا سبيله باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. فعذر الله تعالى المكره ورفع عنه الإثم، ثم قال بعد ذلك: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. يعني إذا تكلم بالكفر طوعا واختيارا فعليه الغضب الشديد من الله تعالى. أما إذا كان مجنونا فإنه مرفوع عنه الكلام، فلا تكلم بالكفر فلا يؤاخذ. وكذلك إذا كان طفلا لا يميز كابن أربعين أو خمس أو نحو ذلك، لا تكلم بكلمة كفر فإنه لا يعاقب لعدم تكليفه. فيكون لهذا الكلام مرتدا. قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. يعني إذا ارتد طائعا مختارا ومات على كفره حبط عمله. وذكر الله أن الشرك يحبط العمل في قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وفي قول الله تعالى في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك والكفر والردة تحبط الأعمال وتوجب لصاحبها الخلود في النار. وقد ورد حد المرتد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وحده القتل. وذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ظهر في زمنه أناس وغلوا فيه وقالوا له: أنت الرب، أنت الإله. ولما خرجوا سجدوا له فاستتابهم فأقروا. ثم إنه حضر أخابيب وألقاهم فيها وأحرقهم. ولما ذكر ذلك لابن عباس قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. بلغ ذلك علي فقال: ويح ابن عباس. معنى أن ابن عباس رضي الله عنه ما كان عنده علم، ولكن علي حمله شدة الغضب على إحراقهم لما أنهم اعتقدوا فيه وقالوا: أنت إلهنا. كان ذلك كفرا. وقد ذكر العلماء الكلمات التي يكون بها مرتدا والأسباب التي تخرج من الإسلام. ولو راجعتم كتب الفقهاء لوجدتم فيها الكثير، حتى ذكر بعضهم أكثر من 100 فضلة إذا فعلها كفر. يقول هنا: فمن تدعي النبوة، هذا ردة أن ادعى النبوة فإنه كافر مرتد، أو سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر مرتدا، أو جحد وأنكر وجود الله كالدهريين كفر أيضا، أو جحد صفة من صفاته أو صفات ثابتة كفر أيضا. إذا جحد مثلا صفة السمع التي أثبتها الله وصفة صفة الوجه وصفة العلم وصفة القدرة أنكرها إنكارا كليا صدق عليه أنه أرشد، أو جحد كتابا من كتبه فقال هذا القرآن محترم ليس هو كلام الله وليس هو منزل وإنما افتراه محمد، كقول المشركين الذين قالوا إن هذا إلا إفك مفترى، إن هذا إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أساطير الأولين يعني ما سطروه وما كذبوه، وكقولهم إنما يعلمه بشر، وكقولهم إنها تملى عليه بكرة وأصيلة، أو جحد رسالة محمد، أو جحد رسالة موسى، أو إبراهيم، أو عيسى، أو أحد الأنبياء، وقال إنه كذاب، حتى الذين قالوا إن سليمان ساحر ليس بنبي يكفرون بذلك، أو جحد ملكا من الملائكة الذين سموا في القرآن كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار ونحوهم من الملائكة الذين ذكرهم وارد في القرآن، أو جحد إحدى العبادات الخمس إذا أنكر الشهادة وقال لا فائدة فيها أو لا أقر بلا إله إلا الله، أو جعل مع الله آلهة أخرى، أو استباح الشرك أي نوع من الشرك كالسجود للأصنام أو دعاء الأموات مع الله تعالى، أو تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق، وكذلك إذا جحد وجوب الصلاة وقال إن هذه الصلاة فكرة من محمد ما أنذر بها، أو قال لا فائدة فيها إنها شاغلة عن الأعمال الدنيوية فلا فائدة فيها حتى ولو كان يصلي اعتبر كافرا، أو جحد وجوب الزكاة المفروضة وادعى أنها تكييف وأنها ظلم الذي يأخذها من أهل الأموال ظالم لهم، أو جحد وجوب الصوم وقال إنه تكليف شاق كيف ماذا يفيد كونهم يظمئون أنفسهم ويذيعون أنفسهم يكون بذلك كافرا مرتدا، أو جحد وجوب الحج وحتى ولو حج اعتبر بذلك مرتدا، أو جحد شرعية الجهاد وقال إن هذا خطأ حيث يكلف الإنسان أن يتعرض لقتل نفسه يتعرض لأن يقتل، أو جهد أيضا إباحة النكاح أو حرم النكاح الحلال أو حرم الطلاق، قال لا يباح أنه يطلق، وكذلك الذين حرموا يتعدد الزوجات، فقالوا إن هذا ظلم للمرأة أن يتزوج عليها، أو أباح للمرأة أن تتزوج اثنين يجتمعان في وقتها، أو كذلك امتنع أو أباح نكاح ذوات المحارم كالبنات والأخوات. وكذلك لو حرم حكما ظاهرا مجمعا عليه إذا أباح الزنا وقال إن الشرع أخطأ حيث حرمه إذا بذلت المرأة نفسها باختيارها فتحريمه غلط لا بأس به، أو أباح الخمر وقال إنها شراب طيب كيف يحرمها الشرع، أخطأ في تحريمها حتى ولو كان لا يشربها، أو حرم أكل الربا أو أباح الربا وقال إنها البيع مثل الربا لا فرق بينهما فلماذا حرم هذا وأحل هذا، أو أباح شيئا مهلوما من الدين بالضرورة تحليله أو تحريمه، فلو حرم مثلا أكل الخبز التي هي من كسب طيب، أو أباح أخذ الرشوة، أو أباح قتل المسلم بغير حق، أو ما أشبه ذلك. ذكرنا أن بعضهم أوصلها إلى 100 من الخصال التي يكفر بها. يكفر الاستهتار بأحكام الإسلام، أن كثيرا من ضعاف الإيمان يضحكون من المؤمنين ويسخرون منهم، وهذه السخرية لا شك أنها ذنب كبير، قد يوقعه الكفر وفي الردة. تذكرون قصة الساخرين الذين حكم الله تعالى بردتهم في غزوة تبوك، لما قالوا ما رأينا مثل قبائل هؤلاء، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم والقراء الذين معه، ما رأينا مثل قبائل هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء. كذبوا، ليسوا أرغب بطونا، ليس همهم بطونهم ولا همهم خروجهم، وحدث قبل 40 أو 43 أن اليهود نشروا نشرة في بعض صحفهم ثم التقطها أيضا أتباع لهم من أهل مصر ونشروها. ما هي تلك النشرة؟ صوروا صورة ديك وكتبوا لها تحته بخط عريض ديه محمد أفندي اللي متجوز 9. هكذا تجرأوا هذه الجرأة، صور النبي صلى الله عليه وسلم في صورة ديك، وادعوا أنه ليس له هما إلا خرجه، أنه من أجل شهوة تتزوج 9. لما نشرت هذه النشرة التقفها بعض المصريين ونشروها كأنهم مكتبون لها، ثم رد عليهم أحد علماء مصر واستبشع قولهم وكتب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رسالة ردا عليهم على هذه المقالة، وردا على جمال في قوله بالاشتراكية في تلك السنين، حيث أمن كثيرا من الأموال وانتزعها وقال إن الناس شركاء. عنوان رسالة الشيخ رحمه الله عنوانها ردة عن الإسلام واشتراكية الحرام، فتكلم على تلك الصورة والذين أكثروا من المصريين، واستبشع مقالتهم وجعل هذا ردة عن الإسلام. ثم تكلم أيضا عن الاشتراكية، فمثل هذه الكلمة تعتبر ردة. ونقول إن كثيرا يتهاونون بمثل هذه الكلمات، وقد عدها الله تعالى من أسباب الارتداد والعياذ بالله. قال الله تعالى في سورة البقرة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. السخرية من الذين آمنوا تعتبر كفرا، لأنهم إذا سخروا منهم فكأنهم يسخرون من دينهم الذي يستحرون به. وقال تعالى في قصة الذين في غزوة تبوك: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا. فكفرهم لهذا الأمر: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي دل على أنهم كانوا آمنوا وأن هذه الكلمة ارتدوا بها وأصبحوا كافرين. وقال تعالى أيضا في سورة التوبة: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. هكذا عادة الكفار أنهم يسخرون من المؤمنين، كما قال الله تعالى في قصة نوح في هود: ويسمع الفرس وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يعني أنهم يسخرون من نوح وصناعته للسفينة، ولكن هكذا قال لهم. فأنت مثلا إذا جاءك من يسخر بك فقل: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. فالذين مثلا يسخرون من اللحية، ارسل لي كثيرا من معاداة لها وصاروا يسخرون من الذين يربونها فيلمزونهم كأنها ذنب خير، كأنها عرض على جاهل، كأنها نسمة بلدية، هذا سخرية من السنة. قل لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لأن هذا استهزاء بالسنة، السنة النبوية التي جاءت بهذا الأمر. لا شك أن هذا سخرية بالشرع والشريعة ويلحق بالمرتدين والعياذ بالله. وقد سماهم الله تعالى المجرمين. تقرؤون قول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إلى آخر السورة. يعني أنهم يتنكرونهم ويقولون: هؤلاء مساكين أضاعوا حياتهم في تعلم هذه الأبواب، تعلم صلاة وتعلم طهارة وتعلم صيام، وفاتهم السابق، فاتهم التقدم. الناس وصلوا إلى الأفلاك العليا، وصلوا إلى قمر وسمعوا الزهرة والحجابة، فأن هؤلاء فإنهم أضاعوا أعمارهم يتعلمون باب التيمم، باب الخير، باب إزالة النجاسة، باب كذا وكذا، فلم يستفيدوا إلا هذه العلوم التي نقصت على أعمارهم وضيعت عليهم تقدمهم. فلم أليس هذا سخرية؟ نعم، إنه سخرية لعلوم الشريعة. وإنهم وإن تعلموا ما يقولون فإنه قد فاتهم الخير الكثير. وكذلك أيضا الذين يسخرون أو يتنقصون أهل الأعمال الصالحة، أهل الذكر والتسبيح وقراءة القرآن وعمارة المساجد والاعتكاف فيها، يقولون هؤلاء رجعيون، هؤلاء متأخرون، هؤلاء متخلفون. لا شك أن مثل هذا أعلم يعتبر كفرا ابتلي به كثير من الناس. يقول فيهم بعض المعاصرين: خفى في شهاد الوقت كان لها ضرر، وأوقاتها بين الورثة وها ضرر، يعيبون أهل الدين من جهلهم بهم كما عابت الكفار من جاء من مضار. يقولون رجعيون، رجعيون، يقولون رجعيون لما تمسكوا بنص من الوحيين كان له أثر، وإرفاعهم تلك البهانة الجمالية وترك الثواب في نكال به غرر، وحمدهم تلك العطية لأنها لديهم حماقات ومسواك مطهر، يعيبونهم حتى بالمسواك، مع أنهم جعلوا بدل مسواك المسواك السني جعلوا بدله السجائر والعياذ بالله، فيفخرون بالسجائر. لو ولى أحدهم تجارته أخذ يتمايل وأخذ يستخر، وإذا رأى من أمسك سواك من أخذ يدرك به أخذ يتنقصه ويعيبه. فمثل هؤلاء يعتبرون مرتدين إذا كانوا يستبيحون مثل هذا. ولذلك تعرف أن أمر الردة أمر خطير، وأنه يدخل فيه كل من يستهزئ بشيء من الشريعة، وأنهم سوف يعذبون في الآخرة. اقرأ قول الله تعالى في سورة فضل المؤمنون، قال الله تعالى: قال اخدأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا وكنتم منهم تضحكون. اتخذتموهم لما أنهم كانوا يدعون ويتعبدون وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. فيحذر المسلم أن يقع في الردة وهو لا يشعر، يستعمل مثل هذه الكلمات التي خطرها كثير فيقع في تنقص الدين أو تنقص المؤمنين لأجل إيمانهم ولأجل عقيدتهم ولأجل علومهم الشرعية، فيهلك ويهلك عمله وهو لا يشعر، يتساهل كلمة يقولها وقد يقولها مازحا وقد يقولها ضاحكا، ولا يعلم أنها تتلفه وأنها تهلك عليه أمر دينه ودنياه، وأنه أهل لذلك أن يقام عليه حد الردة. يقول: إذا فعل ذلك كفر، فيستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يتب قتل. لا شك أنه إذا عرض على السيف قيل إن تنكرك سيظهر التوبة ويظهر الندم خوفا من القتل. ولكن إذا عرف بأن توبته توبة الكذابين فلا يقبل منه. ذكر أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أسأله غير أنفسه مثل مضروب يعني ما يقول ماذا عندك من الأخبار. فقال رجل ارتد بعد إيمانه فقتلناه. فقال عمر رضي الله عنه هل استتبتموه ثلاثة أيام ومنعتم عنه الطعام والشراب لعله أن يتوب؟ اللهم إني أبرأ إليك مما فعلوا. أخذوا من هذا أنه لا بد أن يستتاب يخبث ويجوع ويضيق عليه ويقال إن لم تتب قتلناك. فإذا أقام ثلاثة أيام وهو يهدد وقال لا أتوب ولا أتغير ولا أتبدل فإنه الحال هذا يقتل. وإذا قتل فإنه يقتل كافرا وحينئذ لا يرثه أقاربه المسلمون ولا يورث ماله يكون شيئا لبيت المال ولا يصلى عليه إذا قتل على ذلك ولا يدهن في مقابر المسلمين بل يدهن بعيدا يوارى إذا لم يجد من يواريه. ثم يقول فلا تقبل ظاهرا يعني التوبة ممن سب الله أو رسوله لأن السب هذا يكون عقيدة دليلا على أنها عقيدة في قلبه فحينئذ لا تقبل توبته ولو قال إني أتوب. وذلك لأن هذا دليل على أن قلبه مطمئن بالكفر لأنه هكذا شأنه كالمنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ذكر أن يهوديا في الشام في حدود سنة 2700 أخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه كذاب وإنه مفتري وإنه وإنه. فلما ظهر من أمره هذا السب المعلن غضب عليه العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب كتابه المشهور ولعلكم أو بعضكم قرأتموه الصارم المسلول على شاتم الرسول وأورد فيه الأدلة وأطال فيه وبسط فيه الكلام. وخلاصة كلامه أنه لا تقبل توبة مثل هذا ولو ادعى التوبة وأنه بذلك ينتقض عهده لأنه كان من المعاهدين ومن أهل الجزية من الذميين ينتقض بذلك عهده وأنه لتظاهره بهذا السب يجب قتله. وأورد أدلة كثيرة في أول الكتاب ذكر قصة رجل كان عنده جارية مملوكة، ولكنها كانت كافرة، وكان قد تسرها وولدت له ولدين، ولكنها كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك قتلها. فلما قتلها ذكر ذلك لعمر بن الخطاب فمدحه على قتلها لأنها تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك كثير. يقول: أو تكررت ردته، أي لا تقبل توبة من تكررت ردته، وذلك لأن تكررها يدل على من قلبه بالكفر، فإذا تكلم مثلا بالكفر ثم بعد ذلك استثيب حساب ثم ذكر عنه أيضا وثبت عنه أنه تكلم بكلمة كفر أو سخرية ثم استثيب حساب ثم عاد مرة ثالثة، عرف بذلك أنه مرتد وأن قلبه مليء بالنفاق مليء بالكفر، فلا يقبل منه الرجوع ولا تقبل من التوبة، ولا تقبل توبة المنافق، ويسمى الزنديق الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، إذا عرف بأنه يميل مع الكفار وأنه إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وأنهم يتربصون بالمؤمنين الدوائر الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ولم يكن من المؤمنين. فمثل هؤلاء ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكفار، فمثل هؤلاء زنادقة لا تقبل توبتهم. وكذلك إذا استمروا على ذلك فالعادة أن دياناتهم وأعمالهم لا تتغير، سيما إذا طعن أحدهم بالسن. ذكر أن أحد الزنادقة أحضر عند المهدي وقرره فثبت عنده أنه زنديق فقتله، أمر بقتله، فقال ذلك المنافق أو الزنديق: هب أنك قتلتني، كيف تصنع بأربعة آلاف حديث كذبتها على نبيكم؟ فقال: تعيش لها نقادها، يعني أن الله تعالى حفظ دينه، فهناك من ينتقدها ومن يبينها ومن يحذر منها. وأحضر إليه رجل أدبي أديب ولكنه متهم أيضا بالزندقة، فاستتابه وأظهر التوبة، ولما عفى عنه تذكر بيتين له فرده وقتله بسببهما، وهما قوله: وإنما أدبته عصبا كالزرع يسقى الماء في غرسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يرى في ثغرانته، إذا روى عاد إلى جهله فربما عاد إلى نفسه. فقال: أنت شيخ يعني كبير، فلا تترك أخلاقك، اعترفت على نفسك، والشيخ لا يترك أخلاقه يعني كبير السن حتى يرى في ثغرانته، يعني حتى يذهب، إذا روى عاد إلى جهله كجربنا يعني المرض عاد إلى نفسه. فقتله على الزندقة بهذه الأبيات. ولا تقبل توبة الساحر، وذلك لأنه يخفي عمله، ولأنه ورد أن قتله حد الساحر ضربه بالسيف، والصحابة قتلوا بدون استتابة. تذكرون حديث بجالة قال: جاءنا كتاب عمر أن اقتل كل ساحر وساحرة، فقتلنا دلالة واحد. وصح عن حصة أنها أمرت بقتل جارية لها زهرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندة. فهكذا هؤلاء لا تقبل توبتهم. من سب الله ورسوله أو تكررت عدته أو ثبت نفاقه أو عمل سحرا فيقتلون. يمكن أن يقبل من بعضهم إذا ثبت رجوعه عن ذلك العمل ولم يعد إليه. شروط التوبة: التوبة واجبة من كل ذنب، ولكن من مثل هذه الأمور التي هي أمور الردة واجبة محتمة. شروطها الإقلاع والندم والعزم على أن يعود ورد المظالم إلى أهلها. الإقلاع يعني ترك ذلك الذنب سواء كان كفرا أو معصية، فالذي يقول بلسانه أنا تائب ولكنه مصر ومستنب على هذا الذنب لا يقبل منه. وكذلك الذي ما يندم يتمدح ويقول: أنا الذي قتلت فلان، أنا قد دميت كذا وكذا، أنا الذي سببت فلان، أنا الذي سخطت من كذا وكذا. يتمدح بأفعاله ولا يتأثر عليها. وهكذا الذي يحدث نفسه أنه سوف يعود إلى الذنب، سوف يعود إليه إلى تتنى له، لا تقبل توبته. ويشترط إذا كانت التوبة من حقوق آدميين أن يردها إليهم، فإن كان قتل مكن من نفسه قال: أنا الذي قتلت ابنكم، وإن كان ضربا قال: أنا الذي ضربت، أو أنا الذي قطعت يده أو إصبعه، وإن كان مالا قال: هذا مالكم الذي سرقته أو الذي نهبته أو جحدته. يرجع فيه أو يرد المظالم. إذا كان الذنب غيبة أو كذب فهل يستحلهم فيقول: أنا يا فلان اغتبتك، احل بجانب حل؟ لا يشترط ذلك، ولكن يمدحه بالأماكن الذي كان يغتابه فيها، ولا يشترط أن يقول: أبحني أو أحلني. يمدحه ويثني عليه ويستغفر الله من ذلك الذنب. وهكذا إذا كان الذنب قذفا، القذف الرمي بفعل فاحشة، فلا يحتاج أن يأتي إليه ويقول: اسمح لي فإني قد رميتك وقلت إنك زاني أو إنك لوطي. لا يشترط ذلك. ذكرنا أن الفضل الذي بعده يتعلق بالأطعمة. بعض العلماء يذكرون الأطعمة مع المعاملات، يعني مع البيع والشراء والإجارة، لأن فيها بيان ما هو مأكول وما ليس بمأكول. ولكن ذكرها هاهنا لأن أكثر ما ذكروه من المباحات هو الحيوانات التي تحتاج إلى ذبح، ولذلك ذكروا بعده الزكاة وذكروا بعده الصيد، فكأنهم لما ذكروا القصاص ولما ذكروا الحدود قالوا هذا ما يتعلق بالآدمي فكيف ما يتعلق بالإنسان؟ فقالوا إن هناك ما يقتل من الحيوانات كالكلاب الضارية والسباع ونحوها فإنها تقتل حتى في الحرم والإحرام. ورد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها وقال خمس من الفواسق تقتل في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقوق. فعند ذلك قالوا نحتاج إلى أن نعرف ما يقتل من هذه الحيوان وما يؤكل وما ليس بمأكول، فذكروا بعد ذلك الأطعمة، كل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال وأصله الحل من النباتات ومن الثمار ومن الحيوانات وما أشبه ذلك. الأطعمة يأكل الإنسان منها ما يناسبه وتأكل الحيوانات ما يناسبها حتى من النباتات. قال الله تعالى كلوا وارعوا أنعامكم، يعني من هذا النبات. قد يكون بعض النبات يناسب الإنسان أن يأكل منه كبعض أوراق الزرع أو ما أشبهه، وثمره الذي هو السنبل، وثمر النخل الذي هو التمر، وثمر العنب الذي هو الزبيب، وثمر التين والتوت، وثمر الرمان، وأشبه ذلك من الثمار التي هي من الطيبات. طعام طاهر طيب مغذي ليس فيه مضرة فإنه مباح وحلال. وأما إذا كان فيه مضرة ولو كان يأكلها الآدمي فإنه لا يأكل، لو كان يأكله بعض الناس فإنه يكون حراما. هناك مثلا ما يسمى بالحشيش يأكله كثير من الناس ولكنه محرم لأنه مضر. وهناك ما يسمع من عصير العنب حتى يسكر وهو الخمر، فهذا ولو شربه كثيرون لكنه حرام، ولو قالوا إنه شراب طيب لكنه مضر بالعقل فيكون حراما. وهناك مثلا ما يسمى بالقات يأكله كثيرون ولكنه مضر، فيه مضرة ولو كثر الذين يأكلونه فيكون حراما. ولا عبرة بمن يستحلونه ويدعون أنه مأكول وأن فيه وفيه، لا عبرة بهم، فإنهم كالبهائم التي تستحي ما هو مر في ذوق الإنسان وتستجيد ما فيه مضرة. الذين يشربون الدخان يعرفون بأنه مضر يعترفون، ومع ذلك يستمرون فيه فلا عبرة بهم. والذين يشربون الخمر قد يعترفون بأنها حرام ولكن مع ذلك يصرون على شربها. والذين يأكلون الحشيش وهو نوع من النباتات مضر ظهر في حدود السنة القرن السادس وانتشر الأكل منه وأفتى العلماء لتحليله، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية الخمر بمنزلة الأموال، والحشيش بمنزلة العذرة، منزلة العذرة الغائط الذي يأخذ من الإنسان تنفيرا منه. ومع ذلك يكثر الذين يأكلونه، وكذلك الذين يستبيحون أكل هذا النبات الخبيث القاد، وثمر آخر يقال له الجير قد يكون أخف من الغرر من الأبعاد، ولكن لا منفعة فيه، قد يكون ثمنه رفيعا. ونبات آخر رائحته قبيحة يسمونه البرتقال، وليس هو البرتقال إنه من الطيبات، ولكن نبات رائحته قبيحة. وكذلك ما يسمى بشش الشمة الذي ينظرونه ثم يمجون ريقا، هؤلاء لا شك أنهم استحسنوا القبيح، فلا عبرة بهم ولو ادعوا أن هذا من الطيبات فإنه من الخبائث. ولا يغتر لكثرة من يتعاطى ذلك أو من يمدحه، لما يظهر أن الشيخ الحكمي رحمه الله أول من نظم فيه منظومته لما سئل عن القات، نظم فيه منظومة فاعية في تحريمه وبيان آفاته، وذكر من مضاربه أنه يضيع الصلاة، يقول في منظومته إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها، أو مغرب فعشاء قط لياتي، وإن أتاها فمع سهو ووسوسة، يعني يأتيها وهو غير عاقل. رد عليه أحد علماء اليمن يقال له ابن المهدي ردا ضعيفا، ثم جاء بذلك الرد فرد عليه أيضا نظما منظومة طويلة افتتحها بالحتى الحمد لله بكل البريات وبث كل شؤون واختتامات، ثم الصلاة على ختم النبوات، محمد من أتانا بالكرامات، يعني ما يدل على تمكنه رحمه الله. يقول وحرم نجس، كل شيء نجس فإنه محرم، كالدم، الدم نجس لأن الله تعالى حرمه، والميتة، الميتة نجسة فيحرم أكلها إلا ما ذكره الله لقوله فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه. ولحم الخنزير نجس، ومثله أيضا المحرم من الحيوانات، وكل ما هو مضر مثل السم. يذكر في الحاشية أنه مثلث السين، السم والسم والسم، كل ما يقتل إذا أكل أو إذا شرب السموم، وكذلك ما هو مضر من الحيوانات البرية يحرم منها ما يفترس، ما يفترس بناده كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى وابن عرس، هذه تفترس ولها نار. ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع الذي لها ناب تفترس به وتعدو على الناس. استثني الضبع، حرمه أكثر العلماء وأباحه الإمام أحمد لأنه ورد فيه حديث، ولكن الأقرب أنه حرام، وذلك لأنه ذو نار، ولأنه يختلف، ولأنه يأكل الجئر، فيكون لذلك أقرب إلى كونه محرما. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. المخلب هو أصابع المحددة، الطيور بعضها أصابعه محددة يفترس بها ويأخذ صيده بها. قد يمسك مثلا الشيء الثقيل بمخالبه ويرتفع به، يصيد بمخلبه كعقاب وصقر وغراب وبازي وباشر وما أشبهها، هذه أيضا محرمة لأنها لها نار تفترس بنارها. وكل ما يأكل الجيف كالكلاب والتنانير القطط ومن الطير النسور والرحم وما أشبهها مما يأكل الجيف، لأن الجيف محرمة، وما أكلها فهو محرم. وكل ما تستحدثه العرب ذوو اليسار، العرب الذين هم أهل يسار وسعة من الرزق بخلاف الضعفاء والفقراء ونحوهم، فإنهم قد يأكلون القبائح، حتى سئل بعضهم ماذا تأكلون من الدواب، فقال نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبيب. أم حبيب دابة كهيئة القنفسة، يأكلون كل ما دب ودرج، يأكلون الزئران ويأكلون القنافس ويأكلون الحشرات مثلا التي يمكن أن يصيدوها، حتى الزنابير والفرائس أما أشبه ذلك، ولا شك أن هذه مستقبلة. مثل بطير يقال له الوطواط، هذا أيضا محرم لأنه مستقبل، والقنفذ وهو الذي عليه شوك على جلده، والنيف مثل القنفذ إلا أنه أكبر منه، ولكن شوكه طويل قد اتسع بجلده، إذا جاءه أحد فإنه يمهر جلده وتطير الشوكة نحو 10 أمتار تصل إلى الذي يريد أن يرميه بذلك الشوك. وما تولد من مأكوح وغيره كبغل، لأنه يتولد من الحمار والخيل فيكون محرما. فهذه هي المحرمات من الحيوانات. ذكروا أن مما حرمه حرمه في الحديث الحمر الأحلية، لأنها مستحبلة ولو كانت من بهيمة الأنعام. ومما حرم أيضا ما يتغذى بالنجاسة كالجلالة من الإبل أو البقر أو الغنم، وهي التي تأكل الأذرة، إلحاقا لها بالمستحبل إذا كان أكثر طعامها من هذه النجاسة تتبع العذرة وتأكلها، فتكون بذلك تأكل نجاسة. يقولون لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها حتى تحبس، تحبس الناقة 40 يوما كما ذكر ذلك بعضهم، وتطعم حلالا حتى يطيب لحمها، وكذا يحبس غيرها. وهكذا أيضا الدجاج الذي يأكل العذرة فإنه لا يحل حتى يطيب لحمه، بأن يحبس كلا ثلاثة أيام وكلا عشرة ويفعل حلالا. يقول ويباح حيوان اللحم كله سوى الضفدع والتمساح وحية. الضفدع تخرج في البحر، تخرج على الساحل ولها نفيق، فتكون ليست من حيوانات البحر. حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في البحر، والتمساح لا يعيش إلا في البحر، ولكن قالوا إنه سام أو أنه مضر. وحية البحر مثل حية البر، وإن لم يكن هي سم. بقية حيوان البحر يكون حلالا، من اضطر أكل وجوبا من محرم غير السم ما يسد رمقه. إذا اضطر وجد ميتة أو وجد غير مباح كأسد ميت أو ثعلب أو قط أو غراب فله أن يأكل منه ما يسد رمقه، يأكل ما ليس بضار. أما شيء الضار كالسم فليس له أكله لأنه يقتل. بعد ذلك ذكر الضيافة، قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ أخبر الله تعالى بأن إبراهيم كان يكرم الضيف كل من نزل به أكرمه. وجاء الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته؟ قال: يومه وليلته. ثم قال: الضيافة ثلاثة أيام. وما زاد على ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يبوي عنده حتى يحرجه. قديما كان المسافرون يأتون على أرجلهم وليس مع أحدهم متاع، فيمر لقرية فينزل عند بعض المنازل بعض أهل البيوت، وإذا نزل هلك متاعه أو نعليه، صار بذلك ضيف. صاحب المنزل يطعمه غداء وعشاء سعادة أهل البلد، يطعمه مما يأكله وأهله، هذا هو الإكرام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيافة من أصل يوم وليلة، وإذا زاد فإنها ثلاثة أيام، فإن زاد على الثلاثة فله أن يعتذر منه ويقول: قد انتهى مدة الضيافة فانتقل عني. كذلك يقول: لا يحل للضيف أن يأتي عند صاحب البيت حتى يخرجه ويشق عليه، بل يكون خفيفا ولا يضجر صاحب البيت. يلزم المسلم ضيافة المسلم المسافر، خصه بقوله في قرية لا مصر. الضيافة تكون في القرى، وذلك لأنه إذا نزل في القرية فلا يجد مكانا يأوي إليه، فيحتاج إلى أن ينزل مقابل صاحب البيت، ينيخ راحلته فيعرف صاحب البيت أنه قد وافى، فعليه أن يضيفه. يضيفه يعني يخدمه، كما في قوله تعالى: استطعم أهلها ذهبوا أن يضيعوهما يعني يكرموهما. أما في النصر المدن الكبار فلا يلزم ذلك، لأنه بالاستطاعة في إمكانه أن يجد المصائب وأن يجد الفنادق يدخل في الفندق ويكرم نفسه، أو يدخل في المطعم ويأكل ما يسد حاجته، ولا يحتاج إلى أن يضيف إلا إذا كان له قريب أو صديق واستضافه فله أن يستضيفه وأن ينزل عنده. بخلاف القرى لا توجد فيها المطاعم وما أشبهها غالبا، يستحي أن ينزل أمام أهل القرية وينصب قدره ويوقد ناره ويخبز الناس ينظرون، يستحي من ذلك. لأجل ذلك يضيف عند أحدهم فيضيفه ليلة يوم وليلة قدر كفايته، والسنة الأكثر 3 أيام. الفصل الذي بعده يتعلق بالزكاة، يقول: لا يباح حيوان يعيش في البحر إلا بزكاة غير جراد ونحوه. يظهر أنها كلمة أن كلمة الزكاة تقضى، أي لا يباح بغير زكاة حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه، لأن فصل في الزكاة. الزكاة هي الذبح بالسكين ونحوها. الجراد يباح أكله في حديث ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت يعني السمك لا يحتاج إلى زكاة، وأما الدمان فالكبد والطحال. فأما غيره من الحيوانات فلا بد من الزكاة. قال الله تعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيته، أي هذه المحرمات من قوله تعالى: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه كلها محرمة إلا ما ذكيتم. المنخنقة التي تختنق بحبل، فإن أدركوها قبل أن تموت وذكوها يعني ذبحوها فهي حلال. الموقوذة التي ترمى بحجارة مثلا فإذا ماتت قبل أن يذبحوها فهي حرام، فإن أدركوها حية ما ذبحوها وتحركت عند الذبح فهي حلال. المتردية التي تسقط من رأس جبل فإذا ماتت قبل أن تصل إلى الأرض حرمت، فإن أدركوها وفيها حية وذكوها فهي حلال. والنطيحة التي تنطحها عشاة أو بقرة وتموت من نطح فإن أدركوها وذكوها فهي حلال. وأكيلة السبع التي ينهشها السبع، الذئب مثلا أو الأسد أو النمر، يجدونها قد نهشها فإن أدركوها حية ما ذبحوها فهي مزكاة. شروط الزكاة 4: أهلية المذكي والآلة وقطع الحلقوم والمري وذكر اسم الله، هذه أربعة. الشرط الأول كون الذابح عاقلا مميزا، فإذا كان الذابح صبيا لا يميز فلا تحل ذبيحته، أما إذا كان مميز يعني كان من 7 سنين يعقل حلت ذبيحته، إذا كان مجنونا فإن ذبحه يقوم بغير نية فلا تحل ذبيحته. تحل ذبيحة الكتاب لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فسر طعامهم لأنه ذبحهم، وذلك لأن من شرهم أن يذبحوا ذبحا شرعيا فيذبحوا بالسكين، وكذلك يذكر اسم الله عند الذبح، فإذا ذبحوا ذبحا شرعيا حل ذبحهم. أما في هذه الأزمنة فالغالب أنهم لا يذبحون ذبحا شرعيا، أولا أنهم أو كلهم لا يذكرون اسم الله، ثانيا أنهم لا يذبحون وإنما يسلطون عليها أموات تقطعها من القلب، يسلطون مثلا البقر أو الغنم ويقطعونها ثم يغمزون هذا المسمار ويأتي عليها من رؤوسها فيقطع الرؤوس من القلب وتسقط الرؤوس. لكن يقول بعضهم إذا كان مسمى وأتى السكين على الحلق قبل أن تموت فإنها تباح، أما لو قطع مثلا العنق من الفوق ولم يقطع الحلقوم ولم يقطع النري ولم يقطع الوجهين فإنه لا يسمى ذبيحة. كثير منهم يقطعون عظم الرقبة ويبقى رأس متدلي، لا يقطعون الحلقوم حتى تموت، فيكون ذلك ذبحا شرعيا. حتى ذبحهم الطيور يعلقونها مثلا بأرجلها ثم تمر على ماء يغلي فتنغمس فيه، وإذا انغمست كشط جلدها، والغالب أنها تموت، فإذا خرجت من هذا الماء الحار مرت على تكشين قطعت رؤوسها، أحيانا لحركتها لا تقطع إلا المنقار، وأحيانا لا تقطع الرأس بل تضرب المنقار فيتعدى فتسقط وهي حية، يعني ما قطع رأسها تسقط في الكرتون. تمر بعد ذلك على كماشة تأخذ الشعر الذي عليها كل الريش تخمشه حتى تتلفها، ثم بعد ذلك تمر على موس يقطع الرجل وتسقط. لا شك أن مثل هؤلاء ما ذبحوا حتى ولو كانوا مسلمين فلا يحل ذنبهم والحال هذا، أما إذا تحقق أنهم يذبحون بسكين عادة وأنهم يصفون الدم فإنه يباح. الحكمة في الزكاة خروج هذا الدم، لأن بقاء الدم في هذا الطير أو في هذا الحيوان يفسد لحمه، ولكن كثيرا من أهل المصانع يتركون الدم فيها لأنه يزيد في الوزن، يزيد في الوزن مثلا ولو 1 جرام أو 2 جرام، لأنهم يعبون مثلا 100,000 من هذا الحيوان يوميا، وهذه الزيادة التي هي 1 جرام تزيد في الثمن فيأخذون عليها ثمنا، فلأجل ذلك يحاولون أنهم لا يقطعون الرأس إلا بعد أن تموت ويقدم فيها. فنقول إن ذبحه والحال هذا أفرد إلى أنه محرم. فمن من التنزه ألا تؤكل ذبائحهم اللحوم المستوردة. قد كتب فيها شيخنا عبد الله بن حميد رحمه الله رسالة مطبوعة عنوان اللحوم المستوردة، ورجح فيها أن لحومهم غالبا ليست مسموحة شرعية. الشرط الثاني الآلة، وهي كل محدد يقطع غير سمن وظفر. في حديث رافع بن خديج قالوا يا رسول الله إنا لا قرعده غدا وليس معنا مدى، المدية للسكين، فهل نذبح بالقصب؟ قال ما أنهى غدا وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. الحبشة الذين هم نصارى كانوا يذبحون بأطفالهم، فنهى عن الذبح بالظفر ولو طير. لا تذبح بظفرك فإن هذا شيء مهم بهم. وكذلك لا يذبح بسنة ولا عصفورا فإن ذلك أيضا عظم. وكذلك أيضا لا يذبح بعظم، فلم يجد إلا عظما لا يذبح به. أما إذا وجد حديدة محددة، أو وجد حجرا له حد، أو وجد عودا له حد وذبح به فإنه يجزي. أو كذلك زجاجة محددة أو ما أشبه ذلك، كل محدد يقطع الجلد ويقطع اللحم يصح التذكية به غير السن والظفر. الشرط الثالث قطع الحلقوم والملي. الحلقوم مجرى النفس والملي مجرى الطعام. السكين لا بد أنه يقطع بها هذا الحلقوم الغليظ الذي يأثر معه النفس، وهذا الملي الذي هو مثل المصير لكنه واسع يأثر معه الطعام، يقطعه بالسكين إلى نحوها. وسن قطع الوجهين عرقان في جانبي العنق، وهما اللذان يخرج مهما الدم السبيل، لأن الحكمة بهذه الزكاة لأجل خروج الدم، الدم الذي هو محرم ويشتد اللحم. وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومتردي يكفي جرحه حيث كان. وفي حديث الرافع يقول ند بعير هرب، هرب بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الدواب اوالدك اوالد الوحش، فما هرب منها فاصنعوا به هكذا. فاذا هرب مثلا ورموه بسهم فمات بسبب السهم فإنه حلال، سواء من الطير أو من بهيمة الأنعام، لأن هذا السهم جرحة ولا بد أنه خرج من هذا الجرح دم، فيكون بذلك صار حلالا. وكذلك لو وقع في بئر، لو وقع جمل في بئر ولم يقدر على إخراجه وعرف أنه سيموت، ينزلون عليه ويذبحونه، إن قدروا عليه يذبحونه في أصل الرقبة أو في أصل الرأس، فإذا لم يجدوا ذبحوه ولو مع جنبه، طعنوه مع جنبه أو طعنوه مع فخذه حتى يموت بسبب السكين. والعادة أنه يخرج من الدم فيكون ذلك مبيحا له مع ذكر اسم الله تعالى. وكذلك المتوحش، لو توحش مثلا تيس فرموه فإنه إذا رموه وصادوه بهذا السهم ولو مات بسببه إذا ذكر اسم الله حل أكله. والمتردي الذي يسقط من جبل أو يسقط من سطح إذا لم يجدوا إلا أن يجرحوه ففي الطريق مثلا جرحوه بأية مكان يكفي جرحه حيث كان في ظهره في فخذه أو غير ذلك فإن أعياه فإن أعانه غيره فلا يحل إذا كان رأسه في النار وعرف أنه مات بسبب الغرق هذا البعير انغمس رأسه في النار ولم يستطع أن يخرجه ولما وصلوا إليه وجدوه قد مات ولو جرحوه عادة ما يخرج منه الدم لأنه قد مات وإذا مات فإن الدم تتشربه اللحوم فلا يخرج الدم فلأجل ذلك إذا البعير سقط في البئر وانغمس رأسه في الماء وجاءوا إليه وقد مات وطعنوه فإنه لا يحل لأن الميت الموت بسبب انغماس رأسه في الماء وكذلك كل ما كان موته بسبب مباح غير مباح الشرط الرابع التسمية أن يقول بسم الله عند تحريك يده ويسمى التكبير أن يقول بسم الله والله أكبر وتسقط التسمية سهوا لا جهلا لو نسي التسمية وسهى عنها من العجلة ونحوها سقطت التسمية وحنت الذبيحة وأما إذا كان جهل فلا تحل ذبيحته يذكر بعض الإخوان أنهم يأتون إلى بعض المدينة في بيع الزواج بيع الدجاج في بعض الأماكن وأن أولئك الذين يذبحون من سرعتهم يذبحوا فيتكلم ولا يذكر اسم الله وغالبهم من المتعاقدين يقول انه قال لاحدهم كيف تذبح ولا تسمي فقال بلهجته انا اسمي بقلبي يعني انه يقيه التسميه بالقلب بقلبي يعني بقلبي فانكر عليه قال لا بد من التسميه إذن أنا لا أشتري منك وأنت لا تذكر من الله يذبح بيده وهو يتكلم فلان يأخذ من الدجاجة ويقطع رأسها وهو يتكلم ويضعها في مكان يقوم بإذن ثم يأخذ الثانية ويذبح بسرعة ولا يذكر من الله الواجب أنه يسمي عند كل واحدة يذبحها من دجاج أو من حمام أو نحو ذلك كذلك الذين يذبحون الإبل ونحوها يذكر أيضا أنهم يستأجرون عمالا من هؤلاء عمال من أفارسة أو نحوها هؤلاء أيضا لا يذبحون الذبح الشرعي يأخذون خشبة ثم يضربون بها البعير أو الثور مع رأسه إلى أن يسقط طربات إلى أن يسقط ثم بعد ذلك يشرعون في الذبح وغالبا أنهم لا يعرفون التسمية إنما همهم أن يذبحوها بسرعة وأن يسرقوها وأن يرسلوها إلى صاحب اللحم الذي يبيعها لحما ولا يهمه أنهم يذكرون عمالا يستأجرهم لأجل أن يبيحوه من هذا الذبح ومن هذا السمح وما أشبه ذلك فالحاصل أنه لا بد أن يكون الذابح أهلا وأن يكون ممن يذبح ذبحا شرعيا وأن يكون ممن يذكر اسم الله وأنه إذا لم يذكر اسم الله تجاهلا لا يحل أما إذا ترك التسمية عجلة أو نحو ذلك الدول فإن ذلك يبيح ذكاته. بعد ذلك يقول ذكاة جنهم خرج ميتا ونحوه بذكاة ونحوه بذكاة أمه. هكذا جاء في الحديث زكاة الجنين زكاة أمه. إذا ذبح الشاة الحامل ولما ذبحوها وسلخوها وشقوا بطنها أخرجوا منها جنينا صغيرا أو كبيرا في هذه الحال يجوز أكله ولا يحتاج إلى أن يذبح لأنه تابع لأمه فهو كجزء منها. وكذلك ولد بقرة وولد فرس وولد ناقة أخرج بعد أن ذبحت ومات. أما إذا أخرج حيا فإنه يذبح كما يذبح الحي. يقول وكلها بآلة كاملة يكره الذبح بالآلة الكاملة السكين التي ليست محددة يعني مسلمة لا يجوز الذبح بها. وذلك لأنه يعذب ذلك الحيوان بشدة هزه يحز به وربما يبقى عشر دقائق أو ربع ساعة وهو يحز قبل أن يقطع الجلد ثم يقطع اللحم ثم يقطع الحلقوم ثم يقطع المريء فيقطع مده. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الرفق فقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا الكتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. الشفرة هي السكين تسمى شفرة وسكينا ومدية عليه أن تكون حادة حتى تقطع سريعا وحتى لا يعذب ذلك الحيوان إذا كانت الآلة التي يذبح بها كاملة يعني متلهمة غير محددة. يكره أن يحدها بحضرة مذكر بحضرة مذكر يعني لا يحدها على حجر أو على سكين أو على حديدة والحيوان ينضب بل يحدها بعيدا عنه لأن الحيوان قد يكون له لقمة قد يكون له معرفة. نقل نقل في بعض الكتب يقول رجل كنت أمسك شاة أريد أن أذبحها ولما عزمت على ذبحها جاءني رجل وأراد أن يكلمني فألقيت السكين ولما ألقيت السكين أخذت أكلم الرجل الشاة قبضت السكين بفمها وذهبت بها وحفرت بيدها في أطر الجدار وألقت السكين ودفنتها في أطر الجدار. فقال ألا تعجب ألا تعجب. يقول فهلت أني لا أذبح ذبيحة بعدها يعني أن هذه البهائم قد يكون لها شيء من الذكاء فيكره أن يحدها والحيوان ينظر. ويكره أن يسلخها قبل جحوق الروح إذا ذبحها تركها حتى يخرج الدم فإذا خرج الدم وزهقت الروح وبطلت الحركة وسكنت عليها موتها ابتدع لسلقها سلق الجلد إزالته عن الفحم. ولا يكثر العنق أيضا قبل جحوق الروح. العادة أنهم يقطعون الحلقوم ثم يقطعون المري ثم يقطعون الوجهين ثم يتركونه حتى يخرج الدم كله ولا يشربون العنق، لأن يعني كسر العنق فيه تأليم، وربما يكون إذا كسر العنق تموت ويتوقف الدم الباقي في العروق، فلا يشرب عنقها قبل ظهور الروح، أي قبل أن تخرج الروح فيخرج الدم كله. يكره نبخ اللحم للبيع. بعض القصابين إذا أرادوا أن يذبحوا شاة أو نحوها ينفخونها حتى يلتصق اللحم، وبعضهم يسقونها ملحا حتى تنتفخ، فإذا جاء المشتري ورأى اللحم كثير ظن أنه لحم وإنما هو نضع، فيكره نفخه إذا كان لأجل البيع. يسن عند الذبح توجيه الذبيحة إلى القبلة، لأن القبلة هي أقرب الجهات، وليس ذلك شرطا، فلو ذبحها بغير القبلة للشمال أو الجنوب أو الشرق أجزأت. وكذلك أيضا يسن أن تكون على جنبها الأيسر، البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، وأما الإبل فتنحر قائمة، هذا إذا كانت مما يكون من المناسك، تكون قائمة معقولة يدها اليسرى، تكون رأسها ملوية إلى جنبها يطعنها في الوحدة التي بين أصل العنق والنحر، فإذا سقطت ابتدع في سلسها، لقوله تعالى فاذكر اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمكر. وكذلك يرفق بها فلا يؤلمها ألما شديدا كالذين ذكرنا أنهم قبل ذبحها يضربونها إلى أن تدوخ، يضربونها مع رأسها قد يضربونها مع جنبها إلى أن تسقط، وهذا تعذيب. والله الرسول يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فلا بد أنهم يرفقون به. ويسمى التكبير، التكبير مع التسمية، أن يقول بسم الله والله أكبر. وإذا كانت الذبيحة مما يتقرب بها إلى الله فإنه مع ذلك يدعو بقوله اللهم تقبل مني نسك شيء، اللهم هذا منك ولك، أو ما أشبه ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف يقتل المنافق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المنافقين في عهده وهو يعلمهم بأنهم منافقين، وجزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم بإذنه، ولم يكن هناك بينات تدل على أن فلان منهم فلان، فكره أن يحكم بإذنه وأن يقتله بموجب ما يعلم منهم، وأيضا خشي أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم يظهرون الإسلام للناس، وأيضا لهم عشائر ولهم قبائل يغضبون لأجلهم، فلأجل ذلك كره أن يعاملهم بعلمه. أحسن الله إليكم. يقول هذه الحالات التي ذكرت التي تخرج الإنسان من الملة وخاصة الاستهزاء به والسنة بين الملتزمين قل من ينجو منها في عقلنا هذا، وللأسف من عامة الناس ومن غيرهم، وهذا عن جارهم، فهل يخرجون من الملة؟ يعلمون وينصحون وذلك لأنهم يفعلون ذلك عن تساهل. هذه الكلمات التي تصدر منهم يفعلونها عن تساهل، ولو علموا خطرها لتوقفوا إن كانوا ذوي علم. فإذا أصروا على ذلك واستمروا عرف بذلك أنهم مرتدون، فيعاملون معاملة المرتد. أحسن الله إليكم. يقول: نشر في إحدى الجرائد قبل فترة ليست بعيدة شاعرة تقول في شعرها: ملعون يا سيدتي من قال عنك إنك خرجت من ضلع أعوج، فهل تذكر بذلك؟ لا شك أن هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال إن المرأة خرجت من ضلع أعوج، نعوذ بالله. هذا بلا شك إذا تحقق ذلك فإنها تكون مرتدة وتعامل معاملة المرتد بالتتابع ثابت وإلا قتلت. أحسن الله إليكم. يقول: في قوله تعالى لا إشراك في الدين، استدل بعض الملحدين بهذه الآية قائلا: صرح الله في هذه الآية على أنه لا إجبار في الإسلام، لماذا يأتي حكم المرتد بالقتل وجزاكم الله خيرا؟ قيل إن الآية منسوخة، وإذا لم تكن منسوخة فإنها في أهل الذمة، أي أهل الكتاب، لا نكررهم على ديننا، بل إذا اختاروا العهد عهدناهم، وإذا اختاروا الذمة أوقيناهم على ذمتهم، وإذا اختاروا الجزية أوقيناهم، ولا نكررهم، وذلك لأن هذا بل يكون سببا بعد ذلك في دخولهم بالإسلام. فأما الكفار والمشركون فإنهم يخيرون بين الإسلام أو القتل. أحسن الله إليكم. يقول: الذي يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم في من يقول إنه ليس بكافر ولا بد من أن يكون مستحلا؟ لا شك أنه كافر، وأن كونه مستحلا أو غير مستحل فهذا شيء خبيث، ونحن نعامل بالظاهر. ثبت أن عمر رضي الله عنه قال: إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم بالظاهر، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه، ومن أظهر لنا شرا كرهناه وأبعدناه، ونحن نأخذهم بالظاهر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لم أمر أن أنكتم عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا أكون أمشي في الشارع في بلدي، فعندما يراني بعض الأشخاص أن شكلي مسلم ملتزم فيسبون الله بصوت مرتفع حتى يسمعوني، فماذا علي أن أفعل يا شيخنا؟ هل أضربه إن استطعت أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا كفر من هؤلاء ليسوا بمسلمين، الذين يسبون الله أمام المسلمين حتى يثيروا الغضب، يثير غضب المسلم. فإن كان لك ولاية أو كان هناك لهم قوة فإن عليكم أن تنفذوا الحكم فيهم بقتلهم أو بقتالهم، وإلا فالتحذير منهم، وإلا فالرد عليهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لمؤسسة تبيع الدجاج أن تكتفي بالتسمية في أول دجاجة وبقية الدجاج لا يسمون أم لا يذكرون اسم الله عليها، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز، فلا بد من التسمية عند كل واحدة ولو كانت 100,000. الأفضل أنهم يذبحون كل واحدة من أحداث التسكين، والتسمية سهلة: بسم الله بسم الله بسم الله، ليس فيها مشقة. وكذلك أيضا إذا كانت تذبح بسكين الناقلة التي يعلقون، يعني هناك أشرطة أتيام يعلقون فيها الدجاج أو الطير برجله، ثم هذه الأتيام تمر على هذا الماء تنغمس به هذه الدجاجة أو هذا الطير وهو حار فيسلخ جلدها، ثم بعد ذلك تمر على سكين فتقطع رأسه، فإن كانت قد ماتت بهذا الماء الحار حرمت، وإن كانت خرجت حية فلا بد من التسمية عند قطع رأسها لحجة التسكين، وإلا فلا تحل. أحسن الله إليكم. يقول: تختلف الأعراف من بلد إلى بلد، فعند الناس لا يستقبلون القنفذ، وعند بعضهم لا يستقبلون النيض، فهل يجوز أكله عندهم؟ هناك لا شك أن هناك مذاهب، وأوسعها مذهب المالكية، فإنهم يرون إباحة أكل السباع أو كثير من السباع وكثير من الصيد ولو كانت مما نهي عن قتله أو أمر بقتله أو كان له ناب من السباع أو له نخلة من الصيد. إن ذاهب تغسله، ولكن إذا ترجح لك أن هذا محرم لقوة الحديث به فلا تعمل بأية مذهب يخالف ذلك. النيس فيه خلاف، قالوا إنه لا يأكل إلا عرق الشجر، لا يأكل الجيه ونحوها، فلذلك أباحه بعضهم، ولكن العرب تستغفره. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أكل خنزير البحر وكلب البحر وجزاكم الله خير؟ سمعنا أن بعض البحر كلها حلال إنما السبي الضفدع والتمساح والحية، لكن قال بعضهم قول آخر: كل ما له شبيه محرم في البر فإنه يحرم من البحر. ونعلم أن هذا الشبه إنما هو في الخلقة، فلو كان اسمه كلب الماء أو مثلا خنزير الماء فالأصل أنه لا يعيش إلا في البحر، وأنه يتغذى بدواب البحر كما يتغذى السمك فيكون حلالا. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدجاج يتغذى على الدم المجمد، أي دم الدجاج المذبوح، يأخذونه ويعالجونه حتى يكون طعاما، فهل يجوز أكل هذا الدجاج جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز، لأنه يعني إذا تغذى على الدم فالدم محرم ولو كان الدم مستحيلا، هذا هو الصحيح. هناك من يقول إن النجاسة إذا استحالت طهرت، ولكن ليس ذلك متمكنا أو متأتيا في كل شيء، فالأصل أن كل شيء محرم فلا يجوز التغذية به. أحسن الله إليكم. ما صحة هذه القاعدة: آكل اللحم لا يغسل؟ كأنهم يقولون ما يأكل اللحم فلا يغسل، وهذه يمكن أنها قاعدة، لكن يستثنى منها الضبع، الذين أباحوا الضبع يبيحون أكلها مع أنها تتغذى باللحوم بل تأكل الجيه، وأما البقية فيقولون كل ما يأكل الجيه فإنه محرم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الحبوب التي يستعملها بعض المرضى النفسيين التي تؤكل ويكون فيها نسبة من التفكير والتخدير والخمول وجزاكم الله خيرا؟ إذا كانت علاجا ودواء لبعض الأمراض أو الأمراض النفسية فلا بأس، ولو حصل بها تخدير أو نحو ذلك فإن ذلك مما يستعان به على تخفيف تلك الآلام النفسية، فأما إذا لم يكن فيها فائدة فإنها محرمة. أحسن الله إليكم. يقول: أعرف رجلا أعفى لحيته ولكنه يفعل المنكرات ويتكلم بكلام يستهزئ فيه بشيء من السنة وغيرها من الدين، فهل يجوز لي أن أمره بحلق لحيته لكي لا يعارض السنة للاستهزاء وجزاكم الله خيرا؟ كثير، ولو كان مثلا يغفر من بعض السنة كعفاء اللحية، ولكن يظهر منهم شيء كثير من السخرية ببعض تعاليم الدين، وذلك دليل على ضعف الإيمان أو على شك داخل قلوبهم، فمن عرف أحد منهم فينصحه ويأتي من ينصحه ويبين له خطأ، فإذا أصر واستمر على ذلك فإنه يجب البراءة منه ومن أمثاله. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بأنكم، واجعل ما قلت في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.